بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد في الخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. يقول: فإن معناها، أي معنى هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله الذي عليه دلت، الذي عليه متعلق بقوله دل، يعني دلت عليه في صريح لفظها، وهدت أي أرشدت إليه، هو أن ليس بالحق إله يعبد. ليس بالحق متعلق بيعبد، يعني ليس يعبد، ليس يعبد بالحق إله إلا الله سبحانه وتعالى. يقول: إله هو اسم ليس ومنفيها، والنكرة في سياق النفي تعم، والحكم المنفي يعبد الذي هو متعلق بالحق والاستحقاق، فيخرج ما عبد بباطل. إذن هناك آلهة تعبد بباطل، وهو كما ذكرنا أصلا من لفظ الإله، معنى الإله المعبود بحق على الاستعمال الأغلب، وإلا فأصل معنى الكلمة المعبود بحق أو بباطل، لكن غلب في الاستعمال المعبود بحق. يقول: فيخرج ما عبد بباطل، ولذا سماه المشركون إلها فتسميته بذلك باطلة، فلا يستحق أن يعبد. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا، عندما يقول الإنسان يعني لا إله الشق الأول، نافيا جميع ما يعبد من دون الله، فلا يستحق أن يعبد إلا الله، مثبتا أو لا أقول فلا يستحق أن يعبد، هنا تفسير الشق الأول، إلا الله مثبتا العبادة لله، فهو الإله الحق المستحق للعبادة. فتقدير خبر لا المحذوف بحق، يعني مش يعني يقول خبر لا اللي لا إلهنا فيها الجنس لا إله، ممكن يقدر موجود، وده مش هيصح إلا على تفسير الإله بأنه الإيه المعبود بحق، او فسرت الاله بمعنى المعبود فقط، يبقى يقدر خبر ليس ايه بدل موجود يقدر بحق. يعني اما ان كلمه بحق تدخل في مسمى الاله، يبقى لا اله اي لا معبود بحق موجود الا الله، مش كده؟ لو هنقدر موجود ان خبر ليس، خبر لا النافية محذوف تقديره موجود، يبقى لابد عشان يبقى المعنى الكلام صحيح، يبقى الاله تفسر بانه ايه المعبود بحق. لو هنقول ان كلمة بحق هو خبر ليس، يبقى الاله على اصل معناها وهو ايه المعبود مطلقا، يبقى لا معبود ويخبرها بحق الا الله. ده كلها اختلاف بس في الاعراب. يعني يقول: فتقدير خبر لا المحذوف أن يقدر بحق هو الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما سنريدها إن شاء الله. وأما تقديره بموجود، أن يقدر خبر لا بموجود، فيفهم منه الاتحاد، ده لو أنه حمل الإله، يبقى إيه الباطل في الكلام ده؟ أنه هو يقدر الإله مطلقا ويقدر خبر لا موجود، يبقى خبر لا اللي هو بنقول لا إله موجود، بمعنى يقول إله هنا لا معبود من غير كلمة بحق، يبقى لا يوجد إله مطلقا سواء بحق أو بباطل، معبود بحق أو بباطل موجود إلا الله. لو هو قدر كده يبقى معنى ذلك ما يفهم منه الاتحاد على هذا الاعتبار. يعني إيه؟ نقول تاني: لا نافية للجنس تدخل على الجملة الاسمية، تاخد اسم وفعل زي ان، فلها اسم لا وايه وخبر. فلو اما ان يقدر اسم لا، هو اسم لا موجود خبرها محذوف، فاما ان يقدر بحق واما ان يقدر موجود. لو قدر ان خبر لا نافية الجنس بحق يبقى المعنى اتسق، وكلمة الاله تبقى المعبود مطلقا بحق او بباطل، يبقى لا معبود وخبرها ايه بحق، والا الله تتمة الكلام. لو قلنا ان خبر لا المحذوف تقديره كلمة موجود، يبقى المعنى لا يمكن ان يستقيم على الكلام الصحيح الا ان الاله يبقى مقصود به ايه المعبود بحق، جملة كده على بعضها ماشي كده، المعبود بحق، لا يوجد معبود بحق الا الله، لا يوجد معبود بحق الا الله. ايه الكلام الباطل؟ ان كلمة الاله تفسر على اصلها وهو المعبود مطلقا سواء بحق او بباطل، وانه يقدر خبرها موجود، يبقى اذا اي اله اتعبد يبقى كانه حق مش كده، وده كلام يفهم من الاتحاد ولا باطل وغير مقصود لا يقول به مسلما. ايوه لو ده بقى المعنى ده بيقول ان اي حاجه عملت يبقى هي الله، وده اللي عبر عنه اهل الاتحاد الزنادقه الكفار بلا شك اكثر من اليهود والنصارى، اللي هم قالوا انه لا اله الا الله معناها على ظهر ان اي شيء عبد هو الله، يبقى ان خر في البيد للاوثان عاكف فلا تعد بالانكار العصبيه. يعني لما تلاقي واحد بيعبد اي حاجه كنت ابغض المرء اذا لم يكن الى اذا لم يكن دينه الى دين داني، ده كلام ابن عربي، فاصبح يستوي عنده كعبه طائف وبيت اوثاني ودير رهباني ومرتع غزلان والعياذ بالله. فهذا الكفر البواح الذي لا شك فيه ان اللي بيسوي بين الالهه كلها ويقول اي شيء عبد هو الله، زي بيقولوا يفسرها بيقولوا قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، قدر ذلك، يقدر يفسر قضى بالايه بالقضاء الكوني، اذا لا يقع اي في شيء في الوجود عباده الا انه عبد الله في الحقيقه. يبقى يقول كده، يقول ان كل من عبد شيئا فقد عبد الله، لانه قضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يجعلها اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، ويستحيل ان يتخلف ذلك القضاء. اذا من عبد الاوثان والصلبان والرهبان وكل ذلك فقد عبد الله، هذا كفر بواح طبعا، ولا يوجد مسلم يقول به ولا يفسر لا اله الا الله بذلك. فلذلك هو طبعا تقديره بموجود، هو كلامه من العلماء فسروك قالوا خبر لما تقديره ايه موجود، بس هم يفسروا اله على بعضها المعبود بحق، فالشيخ ما تعرضش للجزئية دي هنا معانا كده. يعني احنا عندنا ثلاث وجوه لاعراب هذه الجمله، وجهين كلاهما حق ماشي كده، ان احنا نقدر ان لا نفي الجنس، اله اسمها وخبرها تقديره ايه بحق ماشي كده، يبقى الاله معناها المعبود مطلقا ماشي كده، ده معنى وتقدير الخبر بايه بحق. يا اما نمره اثنين اعراب تاني نقول لا اله اي لا معبود بحق، يبقى خبرها ايه موجود الا الله، يبقى لا معبود بحق موجود الا الله. يا اما ان احنا او مش احنا بقى طبعا الحلوليه يفسروها ان الاله بمعنى المعبود بحق او بباطل، وتقديرها وخبرها تقديره موجود، يبقى معنى ذلك ان اي شيء عبد يبقى ايه يبقى هو الله. وهذا هو الكفر الباطل الذي لا يقوله مسلم كما ذكرنا، ولا يحتاج الى ذلك. يعني فان من قدر موجود فالصواب عنده ان الاله هو على الاستعمال الاغلب. هو الكلام ده كله كما قال الزمخشري اصلا في تعريف يعني في بيان معنى كلمه الاله، بيقول الاله هو المعبود بحق او بباطل ثم غلب على المعبود بحق، يعني استعمال الاغلب ان الاله هو المعبود بحق. يقول اما تقديره بموجود زي ما قلنا مع إطلاق كلمة المعبود يعني أنه بحق أو باطل الإله، يبقى مع الإله يفسر بأنه المعبود بحق أو باطل فيفهم منه الاتحاد، فإن الإله هو المعبود. فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لازم منه أن كل معبود عبد بحق أو بباطل هو الله، فيكون ما عبده المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا. فما عبد على هذا التقدير إلا الله إذ هي هو، وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقباه على الإطلاق، وفيه إبطال لرسالات جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع وتكذيب بكل ذلك وتزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من المخلوقات هو الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر مولود إلا أن ينعت اسم لا بحق، فلا بأس ينعت اسم لا، يبقى تعمل تجعل هناك موجود وتجعل نعت كلمة بحق، ويكون التقدير لا إله حقا موجود إلا الله، فيقيد الاستحقاق، فبقيد الاستحقاق ينتفي المحظور الذي ذكرناه. أيوة هو الوجه اللي احنا قلناه، بس هو خذها بأنها هيقدره نعت، بس في الحقيقة هو ايه في أصل الكلمة، ماشي، أصل كلمة إله ان هو معبود حقا، الاله هو المعبود بحق، المعبود حقا، حتى صعبه من غير مش محتاجه يعني ايه الكلكعه دي، مش كده؟ هي كل المسلمين عارفين لا اله الا الله يعني ايه، يعني لا معبود بحق سوى سبحانه وتعالى، لا تصرف العباده لغيره الا الاله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير، يقول وهو الله سبحانه وتعالى أي هو الإله الحق. فكما تفرد تعالى بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والنفع والضر والإعزاز والإذلال والهداية والإضلال وغير ذلك من معاني ربوبيته، ولم يشركه أحد من في خلق المخلوقات ولا في التصرف في شيء منها، وتفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى ولم يتصف بها غيره ولم يشبه شيء فيها، فكذلك تفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها. المعاني اللي فاتت دي معاني الربوبية، خلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والعزاز والإذلال والنفع والضر، ده استدلال بتوحيد الربوبية على لزوم توحيد الألوهية. كذلك لم يشبه أتفرد سبحانه بالإلهية حقا فلا شريك له فيها، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. يعني كل إله يذهب بما خلق ولا يكون هناك منازع في الجزء الذي خلقه، وذلك يقتضي أن كل منهم سوف يحارب غيره ويعانده ويلزم منه اضطراب أمر الكون، زي ما كل ملك في مملكة ينفرد بمن يملكهم ثم بعد ذلك يسعى إلى أن يعني يقاوم سلطان الآخرين ويعلو بعضهم على بعض، وهذا الدليل من القياس الأولى، وهو أنه إذا كان هذا لا تستقيم به يعني أمور الدنيا لوجود الحروب ونحو ذلك، فكيف يستقيم أمر الكون وأنتم لا ترون فيه مثل هذه المنازعات والصراعات بين أجزاء الكون المختلفة، بل كله متفق على عبادة الله وحده لا شريك له. قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني هو من الأرض متعلقة بينشرون أي يخرجون مخلوقات من الأرض ويحيون الأموات. أم اتخذوا آلهة هم ينشرون من الأرض، هم لأن الآلهة لما أعطيت صفة العاقل من قبل المشركين ف فذكر الضمير بهم بدل هي اللي ضمير الجمادات جمع الجماد يعني. وأيضا لأن هذه الآلهة عندهم ترمز إلى عاقل إلى عقلاء، ترمز إلى بعض الصالحين أو الملائكة، فبين سبحانه وتعالى بطلان اتخاذهم هذه الآلهة لأن هذه الآلهة لا تخلق شيئا من الأرض. قال تعالى آخر لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا لأن توجه المخلوقين لغير الله هو أعظم أسباب الشقاء والفساد، وفساد أهل الأرض أصلا نابع من توجههم لغير الله، فلو كانت السماوات والأرض تتوجه لغير الله لحصل فيها الفساد الذي ظهر في الأرض، وهذا غير حاصل وغير موجود، بل الأمور كلها متسقة على أتم نظام وإحكام وإتقان، فلذلك لا يظهر فيها فساد لأنها لا تتوجه لغير الله، بل كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده. والبعض يظن أن المعنى لو كان في السماوات والأرض آلهة تخلق شيئا إلا الله لفسدتها نتيجة يعني اختلاف الخلق، لكن هنا الصحيح أن الإله هو المعبود المتوجه إليه، فالسماوات والأرض لا فساد يعني في نظامها لأجل أن كل الكائنات فيها تتوجه إلى الله، إنما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأعظم ذلك الشرك، فظهر الفساد في الأرض يعني في حياة الناس بسبب شركهم وكفرهم ومعاصيهم. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، عما يصفون المخالفون للرسل، منزه عن هذا النقص تعالى سبحانه وتعالى عنه، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وعلمه وملكه سبحانه وتعالى، ليس لأنه يفعل أشياء عبثا أو باطلا، بل لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا بعلم وحكمة وملك تام، وهم يسألون لأنهم لا يملكون، ولأن عندهم من الجهل والعجز والعبث واللعب ما منعوا من أجله من المحرمات والمنكرات، وشرعت الشرائع لبيان الأحكام حتى لا يحدث الخلل في حياة الناس، فمن خالف ذلك فإنه لابد أن يسأل، وكما ذكرنا لأنه لا يملك. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لو كان معه مع الله آلهة كما يقولون كما يقول المشركون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، أي لتقربوا إليه، وصار هذا منافيا لكونها آلهة، أو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا للمغالبة كقوله ولعل بعضهم على بعض، يعني لابتغوا أن ينازعوه ملكه على عرشه، وهذا غير واقع، بل السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبح بحمد الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ومن هنا نثبت تسبيحا حقيقيا يليق بهذه الكائنات وإدراكها، ولا ندعي معرفة بكيفيته، فلا نقول تسبيحها خضوعها، إذا كان الأمر كذلك فقد فهمنا، لكن لها تسبيح ولها إدراك، نحن لا ندري كيفية هذا التسبيح ولا كيفية إدراكها لحقيقة الألوهية. وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. حكم الله عز وجل بالكفر على من قال إن الله ثالث ثلاثة من النصارى الذين جعلوا ثلاثة آلهة، وبين عز وجل أنه هو وحده الإله الحق، وهددهم وتوعدهم بأنهم إن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم وهم من أهل الكتاب يعني، وهم الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، عذاب أليم. وذلك أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم منهم موحدون ومنهم مشركون، فمن المشركين الكفار الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فبالأولى إذا أثبت آلهة أكثر فهو أكثر من هؤلاء والعياذ بالله. وقال تعالى إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. أيضا في الرد على النصارى الذين ادعوا ألوهية المسيح، فقال تعالى وما من إله إلا الله، وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كلمة نصف وعدل وكلمة مستقيمة بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، هذا هو الأصل الذي جاءت به كل الرسل، لا نعبد إلا الله، لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا تأكيد لنفي الشرك، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله كما كان يفعله اليهود والنصارى بالأحبار والرهبان حين أطاعوهم في تبديل الشرع، في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله. فإن تولوا يعني التوحيد فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. فقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. الاستفهام هنا للإنكار والنفي، يعني هن لا يكشفن ضره ولا يمسكن رحمة الله. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، كافيني الله، الله يكفيني عن هذه الآلهة، وهو وحده الذي يدعى لجلب النفع ودفع الضر. عليه يتوكل المتوكلون، قدم الجر والمجرور للاختصاص والاهتمام، أي عليه وحده يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. هذه هؤلاء الشركاء لم يخلقوا شيئا من الأرض. هذا السؤال أروني ماذا خلقوا من الأرض، هذا الأمر غرضه الإنكار عليهم بما يقرون به، فهم يقرون أنها لم تخلق شيئا من الأرض، فكيف إذن تعبدونها وتسمون شركاء تدعونها من دون الله. أم لهم شرك في السماوات، ليس لهم شرك في السماوات، فكيف تعبدونها من دون الله. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، أي إنما لا دليل عقلي اللي هو الذي يعني في الأول الحجة الأولى والثانية اللي هو أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا في الدليل العقلي. هل هناك دليل نقلي؟ لا، ليس عندهم دليل نقلي، لم يؤتيهم الله كتابا فهم على بينة منه. ذلك قال إضرابا على يعني اعتقادهم بل، أي ليس من هذا شيء، لم يخلقوا شيء من الأرض وليس لهم شرك في السماوات ولم يؤتيهم الله كتابا فهم على بينة منه، ولكن بل ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، ما يغر به بعضهم بعضا. وقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم بقية من علم إن كنتم صادقين فيما تدعون. ومن استحقاق غير الله الإلهية، وهذا الأمر للتعجيز، ايتوني بكتاب من قبل هذا، يعني هذا تعجيز لهم، لن يأتوا أبدا بكتاب فيه وصف هذه الآلهة بالشركاء. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله قال تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بشروط سبعة متعلق بقيدت قد قيدت، أي قيد بها انتفاع قائلها بها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار. هذا الكلام فيه نظر من عدة جهات. عد سبعة شروط للا إله إلا الله كلام لا يؤثر عن السلف رضوان الله تعالى عليه، من السلف عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعيهم وكلام المتقدمين من أهل العلم، إنما استنبطها كثير أو بعض المتأخرين وليس للرقم هنا مفهوم، يعني الكلام إنما هو أراد التنبيه على أهمية هذه السبعة وليس يقصد أن تكون هي مخصصة بهذا الرقم، وليس التزيد أو لا يمكن إدخال بعضها في بعض، بل يمكن أن تنقص بإدخال بعضها في بعض أو تزيد وتوسع. فإن الشروط التي ذكرها تشمل علم القلب وعمل القلب والجوارح، يعني عندما يأتي الكلام على الانقياد سوف يظهر أنه وسعها أيضا. فبنقول عدد الصحيح الذي لا شك فيه أن التقييد ورد في نصوص الشرع بكل أعمال القلوب، كل عمل من أعمال القلوب كالخوف والتوكل مثلا هو مقيد به صحة الإيمان. قال تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين، ولم يدخل التوكل مثلا في الخوف في هذه الشروط، ولم يدخل التوكل في هذه الشروط. قال: على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن الإيمان مرتبط بالتوكل، قيد الإيمان بالتوكل، ولا إله إلا الله حقيقتها هي يعني حقيقة الإيمان. وبالتالي فنقول أن ذكر سبع شروط عند البعض توهم منه أن المقصود الاقتصار على هذه السبع، فهذا الكلام غير صحيح، لا يقتصر على سبع ولا على ما دونها، خصوصا أنه إنما ذكر كلاما مقيدا. نعني بذلك أن يعني أنه أقصد أنه ذكر كلاما لكل شرط دليل مستقل، والأدلة التي نقول أن كل أعمال القلوب لها أدلة أيضا مستقلة، فلا يصح أن تقيد بسبع أو بخمس أو بتسع أو نحو ذلك. إذا كان المقصود بيان أهمية هذه فنعم، يبقى الكلام لا مشاحة فيه. بنقول عشان كده بنقول إن زي ما قلنا بكده التقسيم إما شرعي وإما اصطلاحي، فإذا بني على الاصطلاح حكم فلا بد أن يكون له دليل مستقل، وطالما إذا لم يبني عليه حكم خاص به يبقى لا مشاحة في الاصطلاح. فلكن ظاهر الكلام الذي ذكره الشيخ هنا رحمه الله وغفر له ليس يعني أنه قيد برقم بعدد سبع شروط، فهذا نقول ليس عليه دليل، لأن الشرع لم يأتي بهذه السبعة فقط بل أتى بغيرها، وليس في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا حتى تابعي ولا تابعي تابعي النص على عدد هذه السبعة. ثانيا النظر الثاني في هذا أنه قال قد قيل بها انتفاع قائلها في الدنيا والآخرة، وهذا الكلام إن قصد به أن الشخص لا يدخل في الإسلام ظاهرا وهذا الانتفاع في الدنيا، وده ظاهر الكلام بلا شك، إلا بأن يأتي بهذه الشروط فهذا كلام باطل، فإن كل هذه الشروط شروط باطنة ولا سبيل إلى معرفتها ظاهرا إلا بأن يقول صاحبها بلسانه بأنها موجودة أو منفية، لا سبيل إلى معرفتنا بوجود هذه الشروط أو انتفائها إلا بأن يصرح بذلك، فكأن يقول أنا أعلم معناها وهو كذا، أنا أوقن، أنا أقبل، أنا أنقاد، أنا أصدق، أنا صادق في ذلك، أنا مخلص في ذلك، أنا أحب الله ورسوله، أو أن ينفي ويقول أنا لا أحب الله ورسوله فيكفر بذلك والعياذ بالله. فالكلام ده ملوش محمل، ليس له وجه، إلا أن يقصد أن الانتفاع في الدنيا الدخول في الإسلام الحقيقي، وأن يعيش الإنسان سعيدا يعني مستقرا ساكنا مطمئنا بهذا الإسلام، ده وجه نقول الانتفاع. يقول الدخول في الإسلام مش مقصود الدخول في الإسلام معنى ثبوت حكم الإسلام ظاهرا، يبقى نقيد كلامه بأن دخوله في الإسلام معناه الإسلام الإيه؟ الظاهر والباطن. صح فعلا هو الإنسان مش هيسعد في الدنيا ولو أتى بلا إله إلا الله إلا لما يكون في قلبه ليه؟ الإسلام الحقيقي، وهو الإيمان، وهو أن ظاهرا وباطنا قد إيه؟ قد أسلم لله. فده الاندفاع في الدنيا بالسعادة الكاملة الحقيقية، لكن ليس هذا هو الاصطلاح في كلمة الدخول في الإسلام. الدخول في الإسلام أن ثبوت حكم الإسلام إيه؟ ظاهرا. وكل الأدلة التي ذكرها كما سيظهر لم تدل على اشتراط هذا الأمر، العبارات اللي أطلقت دي أدت إلى أن يعني يضل في هذا المقام جمع كبير جدا من الناس، وهو أن يشترط في حكم الإسلام الظاهر هذه الشروط السبعة أو غيرها مما يعني يجعله هو من لوازم لا إله إلا الله. وهذا كلام كما ذكرت باطل قطعا، لا يقوله عالم. فمحمل الكلام ده المحمل الأول، قلنا أنه مقصده بالدخول في الإسلام الإسلام الإيه؟ الظاهر والباطن الكامل، والانتفاع معناه أنه يسعد بها في الحياة. هل يمكن أن تقيد هذه العبارة منه من الشيخ بأنه بحال في الإسلام الظاهر؟ يمكن نقول لو أنه صرح بانتفاء شرط من هذه الشروط أو غيرها من أعمال القلوب، لو أنه صرح وقال بلسانه أنه يشك في لا إله إلا الله يبقى انتقضت لا إله إلا الله. وبالحقيقة هو مش هيدخل في الإسلام في الظاهر كده، ده هيخرج منه بقى كده، إن هو قال لا إله إلا الله ثبت حكم الإسلام في حقه، جه بعد كده وقال أنا أشك في ذلك أو أنا كنت كاذبا في ذلك لم أكن صادقا، إنما قلتها مرائيا ولم أكن مخلصا، أو قال أنه لا يحب الله ورسوله. الإنسان اللي قال الكلام ده، الكلام ده هو اللي يخرجه إلى الإيه؟ إلى الكفر ويجعله مرتدا. فالكلام بالتأكيد يحتاج إلى يعني صياغة أخرى غير ذلك. أولا الصحيح طبعا أن احنا نقول أن الشروط دي هي وغيرها، هي والشروط اللي هي من أعمال القلوب شرط في الانتفاع بها في الآخرة، ويبقى كده لا حاجة إلى التقييد، لأن الأحاديث وردت بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر دخول الجنة، قال من شهد من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن النار، إذن فيحجب عن الجنة. فإذن الأحاديث كلها في ثوابها في الإيه؟ في الآخرة. يبقى ما يصلحش إن أنا أقول لا دي هتقيد بها في الدنيا كمان، وكيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد نص فقال هل شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ يبقى إزاي نقول إن هو لا ينتفع بها قائلها في الدنيا والآخرة من الدخول في الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النار؟ إزاي هذا الكلام؟ ده كلام منكر في الحقيقة. هو الاحتمال الاول كما ذكرت، وهو انه يقصد بذلك الانتفاع بالاسلام، اللي هو ان يحيا حياة سعيدة مستقرة فيها الطمأنينة والامان والسكينة مع عليه بالايمان الكامل والاسلام ظاهرا وباطنا، ده الانتفاع. ويعد ما يحصل عليه المنافقون من الامن الظاهر والمعاملة بحكم الاسلام وذلك ليس نفعا حقيقيا في الدنيا، لانهم لم يذوقوا احسن احلى ما في الدنيا وهو حلاوة الايمان. نعم. وهو مؤمن ممكن، وهو ده اللي بنقوله، ده وهو ده اللي بنقوله، ان هو يقصد بذلك الحياة الحسنة الجميلة الطيبة التي هي فيها السعادة والسكون والطمأنينة لولود الايمان ظاهرا وباطنا، والدخول في الاسلام الحقيقي يعني. ولكن بلا شك ان العبارة فيها ايهام ادت الى انحراف كثير جدا من اهل البدع بسبب هذه الكلمة. اولا بكلمة شرط، لان كلمة شرط معناها ايه؟ ما يلزم من انتفائه العدم. وهي الصحيح انها مش شروط، لانها مش خارجة عن الماهية، ده جزء من الماهية يعني اصطلاحا حتى غد خطأ، ان هي اركان في الحقيقة، ان دي جزء من الايمان مش خارجة عن الماهية. يعني الوضوء من شروط الايه؟ الصلاة، مش كده؟ مش اما النية والتكبير وقراءة الفاتحة دي من ايه؟ من اركانها، لانها جزء من الماهية. اللي بيقولوا تعالى الفرق بين الشرط والركن ان الشرط يلزم من انتفائه العدم او من عدمه العدم، ولا يلزم من ولوده ولود. واما الركن فيلزم من عدمه العدم ويلزم من ولوده وجود، يعني ده جزء من الشيء نفسه. فلو قلنا الشروط دي في الحقيقة هي قيدت في نصوص الوحي، اولا بنقول انها قيدت في الانتفاع بالآخرة، والقيد ده هو الاصطلاح ما يسمى الشرط، انه يسمى ركنا. وان كان الاستعمال كتير جدا في عند غير الاصوليين ان كلمة الركن بمعنى ايه؟ الشرط. ان كلمة الشرط بمعنى اللي يحاول يفرق في هذا الكلام، واللي يجعل الفرق الاصطلاحي عند المتأخرين ده دليل مثلا على ان اللي بيقول دي شروط انه بيخرجها من الايمان ويجعله كالمرجئة، ده كلام طبعا فيه غلو وتحميل لكلام اهل العلم ما لا يحتمل. عشان البعض يقولك ده لو قلت انها شرط يبقى انت بتخرجها عن حقيقة الايمان، يبقى انت بتقول بقول المرجئة ان هم ان دي من لوازم الايمان وليست من ايه؟ من حقيقتي. لا طبعا، ده بيقول الاصطلاح الكلام اللي هو بيذكره يوضح ان هو لا يقصد ذلك مطلقا، انه بيقصد الشرط اللي بمعنى ليه؟ الركن، لكثرة الاستعمال، لكثرة الاستعمال، وليس الاصطلاح الاصولي المتأخر، ان كلمة الشرط اللي هو شيء خارج عن الماهية. الدنيا حر صح؟ اللي قال انه بيشك في لا اله الا الله كده هو يبقى خرج من الملة. حتى لو بيسخر او بيستهزئ او بيهزر، والعياذ بالله، لو قال انه لا يحب الله ورسوله خرج من الملة، لو قال انا لا اخاف الله كفر، والعياذ بالله، لو قال لا اتوكل على الله وانا بجهدي اعمل هذا الامر كفر، والعياذ بالله. يبقى ممكن الشروط دي تبقى شروط ظاهرا لو صرح صاحبها بايه؟ بانتفائها، بانه صرح بانتفائها، بس عمرها ما يلزم ابدا ان احنا هنقول له أأنت تعلم، أأنت موقن، أأنت تقبل، أأنت تنقاد، أأنت صدقت، أأنت اخلصت، أأنت احببت الله. قطعا ويقينا لا يشرع ان يسأل هذا السؤال احد، ها؟ ولا ان احنا هندور في لوازمها كمان، ده الامر ده لا يعلمه الا الله، يعني مش لوازم الكلام ده غلط برضه، مش هتأتي من لوازم الكلمة. يعني ايه لوازم الكلمة؟ يعني لو لقيت واحد جوارحه ما فيهاش انقياد، يعني ترك الطاعة، خاصة لما يفسر الانقياد انه منافي للترك، وده كلام خطأ تاني، ان هو لقيته فيش انقياد تام في الجوارح، يقوم يقول ده كده ما حققش لوازم الكلمة، مش مقتضاها ان انت اللي بتعمله ده، لا يبقى كلام ده، يبقى انت فقدت لا انقياد لا شرط الانقياد، يبقى انت خرجت نقضت لا اله الا الله، ما تنفعكش. ما هو ده اللي ادى الى بدعة التكفير فعلا، وده كلام الخوارج بعينه، والشيخ منزهه عن ذلك. الشيخ طبعا معروف انه بيرد على الخوارج ولا ايه ولا يقول بقولهم، لكن الكلام صياغته قد يلزم من هذا التسلسل ذلك، خصوصا ان البعض يطلق ذلك بالفعل، ويجعل بقى اللي بيتفرج على الكورة والمتبرجة واللي بيأكل الربا او اللي بيفعل المحرمات ان دول كل دول تركوا الانقياد وبالتالي فهم ايه كفار والعياذ بالله. ده تكفير بالمعصية وده باطل. ولكن هي العبارة اصلا نتيجة انها الكلام اللي ذكره هنا لم يرد فيه كتاب ولا سنة ولا قول الصحابة رضي الله عنهم ولا من بعدهم, فيعني التعبير يعني خانه في ذلك فوقع في هذا الامر او اللي هو الكلام اللي يلزم منه الخطأ الكبير. فبنقول احنا الكلام ده طبعا ممكن نقيده ونحمله على محمل حسن مع التأكيد والاحتراز على نفي المعاني الباطلة للكلام ده اللي هي ظاهر الكلام. يبقى نقيد الكلام زي ما قلنا بانه مقصده الانتفاع بالدخول في الاسلام الحقيقي وانه يسعد بالحياة الطيبة التي تحصل لمن يعني اسلم هذا الاسلام الحقيقي وفي الآخرة بالنجاة من النار. أما أن واحد يحملها على أنها يشترط أن يخبر بها ظاهرا أن نمتحنه فيها أن ينطق بها ظاهرا فمبتدع ضال, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر أن يشق عن القلب أو أنكر على من إيه على من قال أن هذا الرجل قالها مع عدم وجود الإيمان في قلبه, قال فهل شقت عن قلبه. إذن إحنا ليس لنا في أحكام الظاهر إلا النطق المجرد, ولو إنه ارتكب قولا أو فعلا ناقض للنطق هذا يبقى ده مش دل على أنه لم يدخل في الإسلام بل هذا خروج من الإيه من الإسلام, مش عدم دخول ده خروج منه, لأن إحنا ليس لنا أيضا في الخروج إلا الظاهر. يعني يجي واحد منافق كان هو من يوم ما دخل في الإسلام هو منافق, هو عند ربنا ما دخلش في الإسلام بس احنا عندنا دخل في الايه في الاسلام, جه في يوم من الايام واظهر ردة واظهر كفرا ناقلا ملة بقول او فعل لا يحتمل الا الردة, فهذا يحكم على وهو في الحقيقة من الاول هو كده, ولو زعم وقال انا منذ دخلت في الاسلام واظهرت الشهادتين وانا على تلك الحال لما نفعه ذلك. يعني واحد كان يهودي او نصراني كان بيدفع الجزية مثلا في دولة الاسلام اسلم ثم بعد ذلك اتى بناقض من نواقض لا اله الا الله اتى بكفر وردة ثم قال انه منذ اسلم وهو على تلك الحال انما قالها ليتخلص من دفع الجزية مثلا, فهذا يعامل معاملة المرتد يستتاب فان تاب والا قتل ولا يقر بالجزية كما كان ولا يقال هذا لم يدخل في الاسلام. قصدك ايه لما يدخل في الاسلام؟ اذا قلت في الاحكام الظاهر تبقى بدعة ضلالة, اذا انت فعلا لما يدخل الاسلام عند ربنا في الباطن اصح, واحنا بس ما لناش دعوة بالامر ده نهائي ولا دخل لنا به معانا كده. فالكلام هنا لابد ان يفهم على الوجه نحمله على الوجه الحسن ونحذر من الايه من الاحتمال الباطل او هو ظاهر الكلام فعلا, خاصة زي ما قلنا ان هو في كذا قيد, هو ان هو قلنا اولا سماها شروط ودي ادت الى خلل كبير جدا عند كثير جدا من الناس ان هو كان ما يسترش بقى انها هتنتفي لا اله الا الله اذا انتفى اي شرط من هذه الشروط. ثانيا قيدها بسبعة وهذا الرقم لم يرد في كتاب ولا سنة اللي هو تحديدها من لها سبع شروط يعني. ثم بعد ذلك النظر الثالث في قوله فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها. يستكملها دي لها ايضا ايه يعني لابد فيها من نظر, لان كل شرط من هذه الشروط او في الحقيقة بقى ركن عند الكلام الاصطلاحي له اصل وايه وكمال. فانه لم ينتفع قائلها الا بالاستكمال, يعني استكمالها بحيث يأتي بها على القدر الواجب, فيبقى لا ينتفع قائلها بالنطق بمعنى انه ستنفع نهائيا الا لما يأتي بالقدر الواجب, فكأن هذا يقول بعقيدة الخوارج والمعتزلة بان اللي ما استكملش الواجب يخش النار ويخلد فيها. لا هذا كلام باطل والشيخ ايضا لا يقصده, وانما ينتفع الانتفاع الكامل. يبقى تقيد لا ينتفع الانتفاع الكامل الا باستكمال ايه الشروط, لكن ينتفع انتفاع مقيد اذا نقصت الشروط بمعنى نقص قدر كل منها على القدر الواجب. نقرا كلامه ونكمل. يقول نصوص الوحي من الكتاب والسنة حقا وردت صريحة صحيحة وورد غيرها, فإنه أي الشأن وذلك إلا التقليب هذه الرسل السبع لم ينتفع قائلها أي قائل لا إله إلا الله بالنطق أي بنطقها بها مجردا إلا حيث يستكملها أي هذه الشروط السبعة، ومعنى استكمالها اجتماعها في العبد والتزامه إياها بدون مناقضة منه لشيء منها. وليس يقول بمعنى استكمالها اجتماعها في العبد إنها تكون موجودة، بس هنا ما بينش في الكلام بتاعه ده إن لها أصل وإيه وكمال واجب وكمال مستحب. العلم فيه له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، واليقين له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، والقبول والانقياد وكل واحدة من دول متفاوتة، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. فالنفع هنا بنقول إن هو لابد أن يقيد، يبقى لا ينتفع النفع الكامل وهو دخول الجنة لأول وهلة إلا إذا استكمل هذه الشروط، يعني أتى بالقدر الواجب منها. إذا ورد أصل كل منها في قلبه، إذا ورد أصل كل منها في قلبه انتفع في الجملة، بمعنى لابد أن ينجو من النار يوما من الأيام، ولابد أن يدخل الجنة يوما من الأيام، أصابه وقبل ذلك ما أصابه. إن أتى بالقدر الواجب دخل لأول وهلة، وإن أتى بالأصل دون الواجب نجا يوما من الأيام وربما دخل النار، وإذا أتى بالكمال المستحب ارتفع في الدرجات عند الله. نعم. أيوة كده، هنأتي بقى لكل واحد من دول وهنقول فيه فعلا. أولا نشوف أدلته اللي وردت اللي هو استدل بيها عشان نبين الكلام اللي احنا قلناه، وثانيا هنشوف ان ازاي كل منها له كمال وايه له أصل وكمال واجب وكمال مستحب. يقول وليس المراد من ذلك اللي هو استكمالها أو عد ألفاظها وحفظها، انه يعرف يعدها ويقول سبعة ويحفظها، فكم من عامي اجتمعت فيه والتزمها، ولو قيل له اعددها لم يحسن ذلك. فعلا انسان اللي هو يقصد عامي يعني لا لم يقرأ كلام اهل العلم في كونها تقال بسبعة، وانا اظن لو قيل لاحد من السلف الاول اعدد شروط لا اله الا الله السبعة لما ايه لربما ما انها لم تذكر خالص عن واحد من السلف ان هم عدوها سبعة. فلذلك يعني والله اي حاجة تبقى فيها حاجة ما وردتش عن السلف بتحصل منها مشاكل، ولذلك الكلام اللي ذكره الشيخ هنا تحصل منه مشاكل كتيرة جدا. هو طبعا ذكره لكثير من علماء الدعوة، يعني دعوة الشيخ يعني دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو الشيخ نفسه مش هو اللي ذكر، الشيخ محمد بن الوهاب هو الشيخ ذكر ان لها قيود، يعني زي شرط الاخلاص وشرط يعني الصدق ونحو ذلك، لكن هو جاء علماء من بعده ذكروا ذلك، فهو ذكرها تبعا لهم. فالامر ده لما اتذكر بهذه الطريقة كثير جدا من الجهلة ظن انها شروط في الاسلام الظاهر، و يعني جعلها يمتحن الناس بها. يقول كم من عمين اجتمع فيه والتزمها، ولو قيل لها عددها لم يحسن ذلك، وكم حافظ لألفاظها يجري فيها كالسهم وتراه يقع كثيرا فيما يناقضها، والتوفيق بيد الله والله المستعان. إذن عمرنا ما هيكون هدفنا امتحان الناس بها، بل وجودها في القلوب، يعني احنا بنعرفها علشان كل واحد منا يهتم بنفسه في ان يوجد في قلبه هذه الشروط وغيرها من اعمال القلوب الواجبة او صحيح زمان الاركان بدل ما نقول الشروط. يقول العلم هذا تفصيل الشروط السبعة السابق ذكرها، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما اقول والصدق والاخلاص والمحبة، فقهك الله المحبة. يقول فاصغي سمعك واحضر قلبك لاملاء ادلتها وتفهمها وتعقلها، ثم اعمل على وفق ذلك تفوز بسعادة الدنيا والاخرة ان شاء الله عز وجل، كما وعد الله تعالى ذلك انه لا يخلف الميعاد. دي ان شاء الله تفوز بسعادة الدنيا والاخرة، تجعلنا ان احنا نقول لكلام الاولاني بتاع الدخول في الاسلام يقصد بها الاسلام اللي هو الايه الحقيقي الكامل، هو الظاهر والباطن، والمقصود بها الانتفاع بانه يسعد بهذه الحياة الطيبة، يفوز بسعادة الدنيا كما انه يفوز بسعادة الاخرة. يقول الاول العلم بمعناها المراد منها نافيا واثباتا المنافي للجهل بذلك، قال الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله، وقال تعالى إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. أو أن فعلم دل على الوجوب، وده واجب فعلا إن الإنسان يعلم أن لا إله إلا الله، حذف بداية الآية يؤدي إلى عدم وضوح معنى الشرطية، أو يعني إيه حقيقة الشرطية في الدنيا ولا في الآخرة. أن ربنا قال ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يبقى الكلام ده كان في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الآخرة. الشفاعة تكون متى؟ في الآخرة. يبقى الكلام هنا ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق لأن لا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أولو العلم يشهدون أن لا إله إلا الله، إذن عندهم علم بمعنى. وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هو يحتج بالأدلة العامة في الإيه؟ في العلم، وده يؤكد التفاوت فيه، التفاوت ان العلم نفسه اصلا الناس ايه تفاوتون في العلم يعني بوضوح. وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه. رواه مسلم. هنا من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله ايه دخل في الاسلام وعصم دم هو ماله، او من قال لا اله الا الله وهو يعلم عصم دم هو ماله. طبعا ومن اين لنا ان نعلم؟ ده هو احنا ما نعرفش اعمال القلوب فضلا عن علم القلوب، ان الرجل ده في قلبه المعرفه ام لا، المعرفه ام لا. فبنقول ان لا اله الا الله اصل معناها هو نفي عباده غير الله كما ذكرنا، واثبات العباده لله وحده، استحقاق العباده لله وحده لا شريك له. طيب كمال هذه الكلمة، كمال معنى لا إله إلا الله، إن الإنسان يعرف كل أنواع العبادات وكل ما أمر الله عز وجل به. العبادة اسم جمع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، أليس كذلك؟ فالعلم بكل آية من آيات الله والتصديق بها هو عبادة. ومن حقيقة او من لوازم معنى لا اله الا الله في الحقيقه من حقيقتها من مضمون لا اله الا الله يقتضي ان تصدق بكل ايه وتصدق بكل حكم شرعي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم تعمل بمقتضى ذلك، اليس كذلك؟ فحقيقه الدين كله داخل في لا معبود بحق الا الله، لان العباده بنقول اسم جمع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه، كل نطق باللسان في مقتضى تصديق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من حقيقة لا إله إلا الله. طيب يبقى معنى ذلك إذا حملناها على الكلام الباطل اللي أهل البدع بيحملوها عليه يقولوا شرط العلم بلا إله إلا الله إن هو يعرف إيه تفاصيل أنواع العبادات ونحو ذلك، يبقى ما فيش حد يلزمهم إن ما حدش يدخل في الإسلام إلا ما يعرف الإسلام كله، يبقى ما ثبتش حكم الإسلام لحد ولو باطنا كمان، ما حدش يثبت له باطنا الإسلام عند الله إلا لما يعلم حقيقة الإسلام كله. وهذا كلام باطل قطعا لا يقوله عالم إلا يعني لا يقوله إلا الجهال. فإذا ثم هناك علوم مستحبة، ده في العلم الواجب على كل إنسان هو ما ألزمه الله عز وجل به، كل عمل واجب وكل اعتقاد واجب يلزم الإنسان أنه يتعلم ما لزمه ما أوجبه الله عز وجل عليه. فاللي هيعمل مثلا في تجارة أو إيجارة أو بيع أو شراء أو زواج أو طلاق يبقى يلزمه أن يتعلم الأحكام الشرعية الدل على هذه الأحكام. وهناك علوم مستحبة فالإنسان يقول لها أصل وكمال وإيه وكمال واجب وكمال مستحب. أصل العلم هو الشرط في قبولها عند الله عز وجل، بدون هذا الأصل لا يكون الإنسان قد دخل في الإسلام عند الله عز وجل. في الظاهر ليس لنا أن نبحث إلا إذا دلت القرائن القطعية على أن هذا الرجل خدع بأن نطق حروفا لا يعرف معناها ابتداء وطلب منه كلام لا يفهم حتى أصل معناه، زي أعجمي كتبت له حروف لا إله إلا الله بلغته وأمر أن ينطقها فهذا ولم يفسر له معناها ولم تترجم له فهذا لم يدخل في الإسلام ظاهرا ولا باطنا ويبقى على كفره. كتبوا واحد إنجليزي ولا فرنساوي ال اي ال ال اي اتش إله إلا ال ال اي تاني إلا الله ويكتبوها له كده ويقولوا له انطق وهو ما يعرفش حاجة، او راجل صيني كتبها له بالصيني وما قالوش حاجة عن معانيها فنطقها كده، وبعد كده جه قدام القاضي واثبت بالشهود انهم ساعة ما نطقها قالوا له اعمل كده، ما قالولوش ان دي معناها كده وان هو لابد ان يترك عبادة الصلبان والرهبان ونحو ذلك، ولا قالوا له حاجة من كده. الراجل عايز يستمر دفع الجزية وعايز يستمر على ان هو على كفر الاولان، يجي يثبت قدام القاضي المسلم كده ان هم ساعة ما قالوها له قالوا له بالصفة دي، يوم يقبل كلامه ماشي كده. ما ثبتش الكلام ده يبقى الاصل ان هو دخل في الاسلام انه عرف معناها، ان هو المعنى اي واحد بيقولها بهذه الطريقة، او ثبت عنده ساعة ما جم يقولوا له لا اله الا الله قالوا له دي معناها باللغة بتاعتك there is no whom يعني مثلا مش عارف is worshipped مثلا truly except الله، قالوا له دي معناها بالانجليزي كده ان مفيش اله يعبد الا الله، فسروها له باللغة بتاعته، فهو ساعة ما نطقها على ان هو يعرف هذا المعنى فخلاص لازم المعنى، كونه بعد كده ما يعرفش ان السجود عبادة او ان الركوع عبادة مثلا، لسه جاي مثلا من مجاهل فبيسجد للكبير يقول له لا ده السجود ايه عبادة لا يجوز الا لله، ما يعرفش ان النداء الدعاء عبادة وان الذبح عبادة وان النذر عبادة، وهو متعود على انواع من الشرك والعياذ بالله، فهو لا يدري ذلك، يتبرك بالاحجار والاشجار ظاهرا وباطنا، في تعلقات كثيره في قلبه والعياذ بالله وفي جوارحه، فهو لكن في الجمله اقر ان لا يعبد الا الله، ففي هذه الجمله كده يبقى هذا الرجل دخل في الاسلام ظاهرا وباطنا، ثم بعد ذلك يعلم تفصيليا انواع العباده وكل ما يلزمه من احكام الشرع. ها ده لسه في العلم، سيب الانقاذ دلوقتي، لسه بتكلم على العلم انه هيتعلم مسألة مسألة، وفي الحقيقة كل مسألة يتعلمها تصبح في حقه التصديق بها او العلم بها والتصديق بها لسانا وقلبا ظاهرا وباطنا، هي في الحقيقة تبقى من شروط لا اله الا الله حق، او في الحقيقة من مضمون لا اله الا الله، او من حقيقة لا اله الا الله في حق، بمعنى آية من كتاب الله أليس التصديق بها عبادة؟ بلى، التصديق بكل آية من كتاب الله عز وجل عبادة قلبية، وكل حرف من حروف القرآن عبادة قلبية، لو أن الإنسان بلغته هذه الآية أي آية من كتاب الله عز وجل فكذب بها أو لم يصدق لكان كافرا، إذا كانت قد بلغته، إذا لم تكن قد بلغته فلا نستطيع الجزم بأن هذا الرجل يكذب القرآن، لا نقول ولا أو أنه يرد القرآن، لا يمكن أن نقول ذلك، بل إذا بلغته لزمته كل عبادة من العبادات، وكل خبر من الأخبار، وكل أمر من الأوامر، وكل نهي من النواهي يلزم الإنسان إذا بلغه، وبالتالي فالعلم نفسه متفاوت، وهذا مقطوع به بالضرورة، معلوم بالضرورة ان العلم يتفاوت، وان دخل في الاسلام النهاردة غير الانسان اللي دخل فيه من مدة وعلم حقيقة لا اله الا الله، وان علم الرسول صلى الله عليه وسلم بلا اله الا الله يختلف عن علم غيره عليه الصلاة والسلام، فهو اعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى واشدهم له خشية، كما قال اني لا اعلمكم بالله واشده له خشية وأشدكم له خشية، فإذن فالعلم بلا إله إلا الله الذي هو شرط في صحة الإسلام باطنا عند الله حتى ينتفع صاحبها بها، أن يعلم أن لا يعبد بالحق إلا الله إجمالا، لا يقر بعبادة غير الله، يقر بأن كل عبادة لغير الله باطلة، والعبادة تكون مفهومة في الجملة معناها له، يعني ايه عبادة؟ بمعنى حب وخضوع، حب وذل في الجملة ايضا، في الجملة، انه معنى مثلا لو واحد افتكر ان الاله اللي بيعبده ده يعني ايه بيعبده؟ يعني بيسمع كلامه هو كرهه ومتضايق منه، يبقى ده لسه ما دخلش في الاسلام، لو ان اتفسرت له العبادة كده انه بيسمع كلامه غصب عنه وحتى لو كان ما بيحبوش، لا لابد ان يعرف، وطبعا الامر ده ما كثرة التوسعة فيه يعني ليست يعني ضرورية، ليه؟ لان كل الاشياء دي اصلا مفطور عليها البشر، قضية معرفة يعني ايه الاله، ان هو الذي يحب ويعبى ويخضع له دي مفطور عليها البشر والبحث عنها في مركوز في فطرة كل انسان، وبالتالي فلن يحتاج الى كبير مجهود عشان تقول له يعني ايه الاله الذي يعبد، وكل موجودة في جميع اللغات معنى الاله ومعنى العبادة الذي هو كما ذكرنا الخضوع مع الحب. وضح لنا بالادلة اللي ذكرها ان كلها في الانتفاع بها عند الله عز وجل او في وجوبها، وجوب العلم في الجملة يعني يحتاج بادلة عامة في وجوب العلم، فهذا بلا شك يدل على التفاوت كما ذكرنا، وهو كما ذكرنا انما هو في الانتفاع في الاخرة وفي دخول الجنة وليس في ثبوت حكم الاسلام. اليقين يقول الثاني اليقين المنافي للشك بان يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما للعلم، يعني كلمة العلم والمعرفة واليقين فيها تفاوت لكن تفاوت يسير جدا، تفاوت يسير بمعنى ان كل منها ملازم للاخر، العلم والمعرفة واليقين، لان اليقين هو اعتقاد القلب، اعتقاد القلب لابد ان يكون هو او هو المعرفة انه في نفسه يعتقد ذلك، فيقول اليقين المنافي للشك، فيكون بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما، فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا علم الظن، فكيف إذا دخله الشك. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. دي برضو من أهم الأدلة اللي تؤكد ما ذكرناه من أن دي اليقين ده علشان إيه؟ عشان انتفاعه في ثبوت حكم الإسلام ظاهرا ولا في يوم القيامة؟ يوم القيامة في دخول الجنة. وفيه عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، يبقى انتفى دخول الجنة مش كده إذا ورد الشك فيها. بنقول اليقين الأصل فيه انتفاء الشك، ده أول درجات اليقين، عشان برضو هنا ما يتفتكرش ان كلمة علم اليقين لا علم الظن ان هو يقصد بذلك الذي لا يمكن ان يداخله في المستقبل شك. بنقول اصل اليقين هو انتفاء الشك. الناس في ذلك على مراتب، فمنهم من يقينه يمكن ان يتعرض للريب اذا شكك، يمكن يتعرض للفتنة اذا فتن، وهذا نقص عن اليقين الواجب، كما قال تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. هذا المفتون قبل أن يصيبه الشر ما حال إيمانه؟ إيمانه مذموم ناقص، لكن ليس بكفر، ليس هذا الرجل بكافر قبل ان يفتن، والا لما قال عز وجل انقلب. الانقلاب ده انه كان على حال فتحول ايه عنها، يبقى خسران للدنيا والاخره ودعاء من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه انما حصل عندما ايه اصابته فتنه، فهذا قبل الفتنه، هذا قبل الفتنه معه اصل الايمان أصل اليقين، لكن ليس معه اليقين الواجب. اليقين الواجب هو الذي لو شكك لم يشك ولو فتن لم يفتن، وهذه النوعية أيضا فيه قدر من النفاق، هذا النوع من الناس هذا إذا مات قبل الفتنة نفعه ما في قلبه من أصل اليقين، لكن ليس معه الكمال الواجب. ومثله قوله تبارك وتعالى عن طوائف من أهل المدينة ممن فيهم نفاق: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. لو كان هؤلاء عندهم النفاق الأكبر ابتداء لما تلبثوا شيئا، لما توقفوا عن إعطاء الشرك، لأنه أصلا في قلوبهم، وبمجرد أن يغلب الكفار فسوف يظهرون ما في قلوبهم ابتداء. كلمة وما تلبثوا بها إلا يسيرا ذم لهم على أنهم يترددون مدة هل يكفروا أم لا، ثم بعد ذلك يكفروا. ترددهم في إعطاء الكفر وذمهم الله على أنه تردد يسير، يعني يتوقف قليلا، دليل على أنه قبل أن يطلب منه الفتنة كان عنده إيه؟ أصل اليقين، ولكن ليس عنده القدر الواجب كما ذكرنا. عندما يضغط عليه، عندما يفتن، عندما يطلب منه الشرك والفتنة يستجيب والعياذ بالله بعد تردد يسير. فليس هذا قبل الفتنة بالمنافق النفاق الأكبر، هذا على شفى النفاق الأكبر لورود النفاق الأصغر في قلبه، لانتفاء اليقين الواجب من قلبه. اليقين الواجب، اليقين الواجب هو الذي لو شكك لم يشك، الشيطان يوسوس له، أهل الشرك يوسوسوا له، ومع ذلك يأبى ويقاوم، زي الإنسان الذي عنده إيه؟ وسوسة. ولذلك بنقول الشك حاجة غير الإيه؟ غير الوسوسة. الذي تأتيه الوسوسة الشيطان يحاول أن يصده، يحاول أن يفتنه، لا يستجيب له، بل يستعيذ بالله ويكره ذلك جدا، ويسأل ماذا يصنع، وهو أن يعني يجد في نفسه ما أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، ولا يتكلم به في الحقيقة، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء: أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماه صريح الإيمان مع ولود الوسوسة، ده دليل على أن هناك محاولات لفتنته لكنه إيه؟ لا، لم يستجب لها، لم يقبلها، هي موجودة. وهناك من يعرض عليه الفتنة بقى من شياطين الإنس والعياذ بالله، لكنه لا يرضى بذلك ويقاومها مع إن نفسه فيها منازعة. فده عنده اليقين الواجب بنص الحديث. وأحيانا يتعلق تتعلق تلك الوساوس بالربوبية، كما قال: لا يزال الناس يقولون هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ فمن ورد ذلك فليقل لا إله إلا الله ولينتهي. ده يدل على طريق المقاومة ومدافعة هذه الوساوس. هناك يقين أعلى من ذلك، وهو الذي لا تأتيه الوسوسة أصلا، لا يفكر الشيطان في أن يوسوس له، لا يطمع فيه أهل الشرك. ده شوف إيمان كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، طمع فيه أهل الشرك ولا لا؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هو لما جاله الخبر بأن ملك غسان بيدعوه إليه، قال: وهذه أيضا من الايه؟ من البلاء. وفي رواية ذكر ابن حجر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جفاؤك بي أو إعراضك عني حتى طمع بي أهل الشرك. إذن في ناس بتوسوس له مش كده، ولكن هو ردها واعتبرها من البلاء أعلى من ذلك قدرا، اللي ما أهل الشرك عمره ما يفكروا يقولوا انصرف عن دينك، ولا الشيطان يوسوس له ابتداء، درجة الصديقية. والمراتب دي للعلم يعني في كل مسألة من مسائل التصديق، في لا إله إلا الله ده أصل الدين، ولكن في كل مسألة من لوازمها كذلك. مثلا هنقول في مرتبة أعلى من الصديقية، من الصديق ده اللي هو يصدق والأمر غيب بالنسبة له، أعلى منه من يرى بعينه، وذلك للفطرة التي فطر الله البشر عليها، أن ليس المخبر كالمعاين، ليس المخبر كالمعاين، اللي شاف بعينه مش زي ايه؟ مش زي اللي سمع مهما كان السماع، كما قال الله عز وجل: ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا. سيدنا موسى اذا رجع وهو يعلم ان قومه عبدوا العجل، فلما رآهم عبدوا العجل قال عز وجل: القى الالواح واخذ برأس اخيه يجره اليه، اصابه غضب شديد، مع انه هو راجع وهو عارف ان ايه انهم عبدوا العجل، بس لما شافهم اشتد غضبه جدا. ده دليل على، ومين الذي اخبره؟ الله عز وجل الذي اخبره، لكن ليس المخبر كالمعين. قال عز وجل عن ابراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن سيدنا إبراهيم يعلم أن في فرق, أن الخبر عمره ما يكون زي المعاينة, فطلب يقين المعاينة, طمأنينة المعاينة في مسألة إحياء الموتى, في مسألة إحياء الموتى. ودي قلنا زي قلنا مسألة من المسائل, سيدنا إبراهيم ما سألش حاجة تانية, ده كان يرى يريد عين اليقين بقى وعنده علم اليقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على أن هذا ليس بشك, فقال نحن أحق بالشك من إبراهيم, يعني وإذا أيقنتم أني لا أشك فاعلموا أن إبراهيم لم يشك. ونص الآية تثبت ذلك, وقد قبل الله منه ذلك, قال أولم تؤمن قال بلى. إذن ده لم يكن شكا ولا حتى وسوسة أنه يشك, وإنما كان يريد أن يرى بعينه. وذاك السؤال ما كانش يا رب هل تحيي الموتى أم لا, أو إنما قال ربي أرني إيه كيف, يبقى السؤال كان بكيف عشان يرى الكيفية لكي يرى ذلك. ولذلك ربنا عز وجل امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأكثر مما سأله إبراهيم, وذلك بأن قال تعالى أفتمارونه على ما يرى. لذلك ربنا عز وجل قال أتجادلونه على ما يرى, قال عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى, قال ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فربنا عز وجل أرى النبي صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى ما سأله غيره من الأنبياء, هو أعطيه من غير سؤال, ما سأل أدنى منه بعض الأنبياء. ذكر سيدنا إبراهيم يقول إنما كنت خليلا من وراء وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, وهو في الدنيا رأى الجنة ورأى النار ورأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليه ورأى سدرة المنتهى ورأى ما يغشاها من الفراش الذي من ذهب ومن الألوان التي لا يدري ما حسن, يعني لا يستطيع وصفها من حسنها, لا يدري ما هي, ورأى نور الحجاب صلى الله عليه وسلم, الحجاب الذي يعني لو كشفه الله عز وجل رأى ربه سبحانه وتعالى. وهذا هناك حجب من أنوار متعددة, الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نورا هو آخر الحجب والله أعلى وأعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى من آيات ربه الكبرى بعيني رأسه, ولا شك أن ذلك أعلى مراتب اليقين. وهذا الأمر يختلف كما ذكرنا يتفاوت في كل مسألة من مسائل, هناك تفاوت. زي بنقول لو ضربنا لها مثال في أخبار الدنيا, لو واحد قال لك ده فيه حريقة حصلت في المكان الفلاني وهو صادق عندك صدقته وشكتش في كلامه, ثم بعد ذلك جاء اثنان وثلاثة واربعة وعشرة, قلت لا ده يقينا الحريقة ايه حصلت, وصلت الى ايه الى علم اليقين. الاولاني افاد غلبة الظن, والثاني افاد ايه على الكثرة اللي تمنع العاده اتفاقها على الكذب تفيد عين الايه تفيد علم اليقين. لما روحت شفت بنفسك هتبقى حاجة تانية اكتر, دي فطرة في الانسان. وذلك درجات اليقين ايه متفاوتة, أدناها زوال الشك, زوال الشك في الحال, كونه ممكن يحصل شك في المستقبل ده نقص بس هو لسه ما حصلش. وهي الآية في مسلمة الأعراب اللي قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتبوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هو الصحيح فيها إن مسلمة الأعراب دول ما كانوش منافقين النفاق الأكبر, وده قول جمهور أهل التفسير, وإنما كان عندهم ما ذكر الله عز وجل في الآية الأخرى ومن ناس يا عبد الله على حرف, بمعنى إن هم ناس عندهم لو شككوا لارتابوا, لو أصابهم فتنة لفتنوا, فدول لم يدخل الإيمان الواجب في قلوبهم. ودليل إن هو إنما جعل المؤمنون الذين جاهدوا, ومعلوم أن الجهاد باتفاق ليس من أصل الإيمان, يعني مش هنقول لا ده لو زال الجهاد يبقى يزول أصل الإيمان, الجهاد من مكملات الإيمان الواجبة, ليس من أركان الإسلام ولا من الشروط حتى الأعمال الباطنة. فبنقول إن إن إن الآية لم يرتابوا, دول لم يرتابوا أبدا. المنافقون النفاق الأكبر عندهم الريب في أصل قلوبهم الآن, اللي عندهم نفاق أصغر عنده إيمان ضعيف, تصديق ضعيف, لو شكك لشك, لو فتن لفتتن, قبل أن يفتن هذا عنده أصل الإيمان. لو شبهناه بمثال تاني بقى, في ان واحد عنده بناء بيبنى جدار واحد ما عندوش بناء خالص، ما عندوش لا يقين ولا حاجة، ده هو عنده احتمال، هو لا فوق الارض ولا تحت الارض. اللي عنده تحت الارض ده المكذب، مثاله مثال المكذب، معتقد خلاف الحقيقة، ايمانه تحت الصفر، ايمانه تحت الصفر، اقل من الصفر، لانه معتقد خلاف الحق والعياذ بالله. في واحد تاني زي ما قلنا صفر، له مؤمن بمعنى مصدق يعني هو في قدر اليقين يعني، وله مكذب هو مش عارف الموضوع، هو شاكك في الامر، يبقى ده كافر بلا شك، ما عندوش اصل الايمان. واحد تاني عنده جدار اتبنى، بس الجدار ده ضعيف لسه مبني حالا، لو جه واحد يزقه يقع، المونة طرية زي بالظبط اي جدار كده لسه بنينه دلوقتي، موجود جدار بس هو لو جه حد يزقه هيقع، لو فتن ليه لفتتن، يبقى ده ما اقدرش اقول ده بيت تسكن فيه دلوقتي تفضل سكن جاهز، لا مش ده لازم ينشف الاول، ده لازم يثبت مش كده، ده بس ما اقدرش اقول برضو ما عندوش ايه، ما عندوش جدار، عنده جدار بس هو ممكن يتهد. واحد تاني الجدار بتاعه نشف، بس هو اصلا في منازعة مع خصوم على الارض دي، فجايين عايزين يهدوها فبيخبطوها جامد، بس هي نشفة ما بت ايه ما بتتهدش ما بتقعش لما يجوا يخبطوها، زي بالظبط واحد عايز يهد الجدار بايده وهو ناشف الجدار، بس لسه عنده طمع فيه لانه لسه ما ثبتش. بعد كده درجة تانية العمارة اتسكنت، يبقى يجي الاعداء يقولوا كسروا، اول ما يلاقوا ناس سكنة فيها يقولوا خلاص ده احنا ايه، مش عمرك تشوف مثلا واحد جايب مثلا حاجة عاوز يهد بيت مسكون عمرك، لكن ممكن يهد جدار ناشف بيحاول يهده يشوف اذا كان هيقع ولا ما يقعش، ماشي كده. بعد كده العمارة مش تكت بقى في مدينة كاملة اللي هو الكمال المستحب، يبقى عندنا لو قلنا اللي ملوش جدار خالص ده اللي ما عندوش اصل الايه اليقين، ان اللي عنده يعني جدار طري ده عنده اصل اليقين وليس عنده كماله الايه الواجب، عنده لو شك كلا ايه لا شك، لو جاء حد يهدم له الجدار بتاعه هيهدمه، لو واحد جه يفتنه يفتنه فعلا. واحد تاني لا، اللي هو الجدار اتبنى ولكن اعدائه طمعانين فيه، ده اللي عنده وسوسة، بس عنده قدر الواجب الصريح الايمان موجود عنده، موجود ده بيت صحيح وان كان في منازعة، لكن هو لسه ايه، لكن هو موجود القدر الواجب، وده يدخل الجنة لأول واهل لو مات على ذلك. واحد تاني يأسوا منه الاعداء، ما يوسوسلوش، مسكونة عمارة مسكونة مش ممكن يجوا يهدوها خلاص، فده اللي عنده الصديقية القدر المستحب، وعين اليقين بقى اللي اكتر منه لو اعلى من ذلك ده اللي عنده مدينة كاملة. الكلام ده بنقول دي انواع او مراتب اليقين، وكل مسألة من مسائل الاعتقاد وارد عليها هذا الايه الترتيب او هذه الدرجات، هذا التفاوت. خمسة مش هنعدها برضه مش مشكلة، ده ضرب مثال ليه اللي ورد نظيره، يعني احنا بنقول الكلام ده ليه علشان نبين ان في تفاوت في العلم وفي تفاوت في الايه في اليقين، وهيبقى كذلك في كل الشروط الاخرى، المحبة فيها تفاوت والاخلاص فيه تفاوت والصدق فيه تفاوت، يعني صدق انس بن النضر رضي الله عنه زي صدق مثلا الذي فر من المعركة، بالتأكيد ان في فرق، مع ان كل منهما صادق في لا اله الا الله بس في تفاوت، وتصديقهم بالجنة موجود، بس تصديق انس بن النضر وهو بيقول لسعد بن ابي وقاص واها لريح الجنة اني لأرده دون احد، غير صدق من فر الى المدينة وهو صادق برضو مصدق من في جنة، وهكذا في كل المعاني حب الله عز وجل. وكذلك الخوف اللي مش مذكورة بقى في السبعة، الخوف متفاوت، الانقياد بقى ده له كلام مهم جدا لوحده يعني. هو بيقول القبول لما اقتضته هذه الكلمة، الشرط الثالث لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، وقد قص الله عز وجل علينا من انباء ما قد سبق من انجاء من قبلها وانتقامه ممن ردها واباها، كأن القبول هنا هيبقى المنافي لديه للرد، او هو في احيان تاني يقول القبول المنافي للاستكبار، هو ده اولى يعني، ان القبول المنافي للاستكبار والانقياد المنافي للرد، المنافي للاباء، الرد والاباء بمعنى واحد، لانه هو ربنا عز وجل ذكر ابليس قال الا ابليس ايه ابى واستكبر، يبقى في صفتين في الاباء وفي الاستكبار. فهو عبر عن ضد الإباء بالانقياد، وعبر عن ضد القبول، عن ضد الاستكبار بالإيه؟ بالقبول. هنكملها المرة الجاية إن شاء الله، مش هناخد كده طويل. الموضوع ده خطير جدا، طريقة تناوله أدت يعني من البعض أدت إلى انحراف لدى فرق مختلفة في ذلك. نسأل الله أن يشفي السائل ومرضى المسلمين ويفرج كروبات المسلمين جميعا. ما الفرق بين الكمال الواجب والكمال المستحب؟ الكمال الواجب في الإيمان يستحق صاحب دخول الجنة لأول وهلة، وفاته الربح، فاتته الزيادة، زي الفرق بين المقربين وأصحاب اليمين. المقربين عندهم الإيمان الإيه؟ المستحب. أصحاب اليمين عندهم الإيمان الواجب. قدر الواجب أتى بما يلزمه يدخل الجنة من غير عذبة في النار، بس فاته الدرجات الأعلى. يقول لما ضربت مثل القسيس الذي أظهر الكفر وهو يبطن الإسلام، اللي احنا قلنا مثال فيها اللي هو واحد نصراني وقسيس وهو في بينه وبين ربنا بيصلي وبيصوم، وهو قدام الناس من غير إكراه بيقول لهم باسم الأب والابن والروح القدس، ماشي كده؟ وقلنا ده إنسان إيه؟ كافر. والحالة الثانية نقيضها حالة الرجل الذي يدعي وصوله اليقين وسقوط العبادات عنه، يقول مفيش صلاة ولا صوم ولا زكاة، وهو يبطن، فإذا هو يبطن الكفر ويظهر الإسلام وبشهادة امرأته وكافر عند امرأته. فمن الأفضل في الحالتين أتوقف فيهما حتى لا أكفر من هو مسلم. والله أنت تتوقف لأن أنت ما عندكش علم، أنت حر بقى أن تتوقف. يعني إيه تتوقف؟ ده هو أصلا يلزمك أن تحكم بكفر كل من إيه؟ إحنا هو ده مش شخص بعينه إحنا بنتكلم عليه، لو هو حتى بعينه بس أنت ما تعرفوش الشخص المعين ده، أنا بقول لك لا، أنت يلزمك فيش حاجة ما أتوقف حتى لو أكفر من هو مسلم وأجعل المسلم كافرا. لا، أنت عشان حديث من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهم، من قال لأخيه واحد مسلم ما ثبتش عليه بد، لكن أنت لابد أن تعتقد أن الكفر يخرج الإنسان من الإسلام، لابد أن تعتقد أن الإسلام ينافي الكفر. للمشكلة بقى اللي عندك أنت، الخطورة اللي تقول أتوقف فيها، أن أنت ممكن تقول ده بقى مسلم حتى وإن كان يأتي به بالكفر. أنا بتكلمش على المعين، احنا بتكلم لو أتى به وهو جاهل أو متأول أو يحتمل جهل بذلك، يبقى لا نتوقف في يعني في تكفيره معينا حتى تقام عليه الحجة أو في أي عرض من عرض الأهلية. لكن الكلام إن ده هذا الأمر لابد أن تعتقد أنه كفر، إن واحد ينتقل الكفر اختيارا، ما تقولش لا أتوقف فيه حتى يكون مسلم. ده طالما نطق بالكفر مختارا لا يمكن أن يكون في قلبه شيء من الإسلام. والذي اعتقد بقلبه أنه خارج عن حد العبودية لله وأن العبادات غير لازمة، لا أيضا لابد أن تعتقد أنه كافر. ف يعني بيقول ايه مع استمرار الزوجيه بين اللي هو من الراجل الثاني، بيقول هل افضل هذا الافضل في حقهما بشهاده الزوجه في الحاله الثانيه؟ يؤكد ذلك مع استمرار الزوجيه برغم ان الزوج كافر، هل انا على صواب ام خطا؟ لا، انت على خطر، مش خطا، على خطر. احنا ما بنتكلمش دلوقتي في قضاء شخص بعينه، احنا ضربناها على سبيل المثال. لو الشخص بعينه ده يبقى له مجلس قضاء هينظر فيه وشوف عوارض الاهليه اللي عنده، الراجل ده مجنون، ممكن مريض نفسيا، الاطباء يكشفوا عليه يشوفوا جميع عوارض الاهليه اللي ممكن تمنع من الايه من التكفير، وبعدين اذا ثبت انه خالي منها يبقى هيترتب على ذلك حكم بايه؟ بردته. قبل كده احنا ما نعرفش، عشان كده فاكرين لو قلت لكم الراجل الست جت قالت الكلام ده، قلت لها والله لو جه وقال لي ان الصلاه فرض والزكاه فرض هقول له انت مسلم ودي مراتك، ماشي؟ لكن بينك وبينه لو هو بيقول لك انا بقول له كده بس قدام الناس، بس انا معتقد ان الصلاه مش فرض، يبقى ده مش جوزك بيني وبينه، ماشي كده؟ لكن لو هي قال لها لو جبتي لي حد هقول له الصلاه فرض والصوم فرض، خلاص يبقى انا هعرف منين؟ يبقى ده بينه وبين ربنا، لكن هي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى سمعته بيقول الكلام ده، يبقى هي اللي يلزمها، ويلزمها انها تحرم نفسها عليه، انها مش زوجها، ويلزمها انها تختلع منه طالما امكنها ذلك، لان احكام الظاهر مش هتبقى باينه، لكن هي عارفه باطنه انه زنديق والعياذ بالله. هل يكون هناك تفاوت في اصل لا اله الا الله؟ وما الدليل؟ التفاوت في اليقين اللي احنا شرحناه، التفاوت زي ما قلنا في اسلام الاعراب وفي اسلام ابي بكر الصديق رضي الله عنه، في تفاوت ولا لا في لا اله الا الله؟ قطعا في تفاوت ما بين الذي يعبد الله على حرف ومن إيمانه أثبت من الجبال الرواسي، لا شك أن هناك تفاوت، والأدلة على ذلك قد ذكرناها. المتردد والشك، المتردد والشك ما استعملش هذا الاصطلاح أن فيه تفرقة، الذي عنده تردد هو الذي عنده شك، لكن في فرق بين الوسوسة وبين الشك. الألفاظ الشرعية اللي وردت في ذلك الوسوسة، مش كده؟ الله الله الذي رد كيده إلى الوسوسة. فإحنا بنقول الوسوسة والإيه والشك في فرق كبير جدا، لأن الوسوسة زي ما قلنا محاولات من الشيطان وهو يكرهها ويردها ويحاربها في نفسه ولا يعني يتكلم بذلك. الشك عنده استواء الطرفين، ده الأمر محتمل في نفسه، من تعرض له الوسوسة وينازعها ويقتصر وينتصر عليها على يقين ممن أعلى يقينا، أعلى يقينا ممن تعرض له وتغلبه، وأعلى منه من لا تنزعه أصلا. فهل مثلها مثلا النفس التي تنزعها الشهوات وأخرى لا تنزعها؟ الذي لا تنزعها الشهوات في نوع أكمل، وهو إنه نفسه لا تنزعه الشهوات لكمال حبه لله، مع إنه بدنه كصفة خلقية موجود فيه الشهوات دي مركبة فيه. وفي واحد ما تنازعوش الشهوات عشان هو راجل عجوز خلاص زهد في الايه، في النساء مثلا، او واحد زهد في المال لكثر الفلوس اللي عنده فمش عايز زيادة بس هو بيحبها جدا، ها، او مشغول عنها مثلا عشان كده بيفكر. لكن اللي هو في خلقته حب الشهوات لكن هو لعظيم حبه لله ذهل عنها، يبقى ده اكمل فعلا. الذي تنازع نفسه وينتصر عليها له أجر. هل هو أفضل من الذي لا تنازعه؟ زي ما قلنا النوعين، اللي ما بتنازعوش لأن الشيطان مش قادر يوسوس له لكمال حبه لله سبحانه وتعالى، ده أكمل يقينا وإيمانا. هل تيقن أن لا إله إلا الله لا معبود غيره مع فعل الطاعات أن محمد رسول الله يعني أننا على اليقين الواجب، ونكون قد وصلنا لمرحلة الإيمان الكامل أمام أن المعاصي تناقض ذلك؟ المعاصي تنقص ذلك. اليقين هو أولا الفعل الطاعات وترك المنكرات من لوازم هذا الأمر، لكن نعني بذلك أنه ممكن يكون موجود من واحد منافق أنه بيعمل الطاعات الظاهرة وما يعرفوش حتى النبي عليه الصلاة والسلام، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. ففي منافقين ما كانش يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، انه ما يظهروش اي حاجة مخالفة ومع ذلك هم منافقون والعياذ بالله. ففعل الطاعات ده من لوازم حقيقة الايمان، هو من الايمان من لوازم اليقين الكامل، لكن ممكن يكون اعمل الطاعات وما عندوش اليقين الايه الكامل. اليقين ده هو اليقين، هو زي ما قلت انتفاء الشك بالكل، انتفاء الوسوسة اللي هو الكامل يعني، والوسوسة حتى لو وجدت بس بيردها يبقى عنده اليقين الواجب. الأصل والواجب والمستحب فرق بمراتب الإيمان. الأصل زي ما قلنا أصل الإيمان زي ما شرحناها في قضية العلم واليقين، إذا وجد أصل الإيمان ينجو من النار يوم من الأيام، بس ممكن يدخل إليه النار. إذا وجد القدر الواجب ينجو من دخول النار ابتداء، يدخل لأول وهلة، وإذا وجد القدر المستحب نال الدرجات العلى وكان أسبق إلى دخول الجنة. لو قسم شروط بعدد من أجل أهميتها، لو ذكر تقسيم يعني عدد الشروط لأجل أهميتها أو التأكيد عليها دون ترك الأعمال الأخرى، فذلك تقسيم اصطلاحي ويصح ذلك. هل يصح ذلك فما الفرق بين الأعمال القلبية وهل هي متفاوتة لكي يؤكد على بعضها ولا يؤكد على الآخر؟ هو الصحيح ان احنا نقول ان هو ذكر دي كما ذكرها من قبل، احنا كده قلنا ان الكلام ده فيه نظر، لان في اعمال زيها بالضبط. وذكر المحبة، طب ليه ما ذكرش الخوف والرجاء والتوكل مع ان فيها نصوص، بل نصوص الشرطية فيها اوضح. قال وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، قال وخافوني ان كنتم مؤمنين، وهكذا. فهو الصحيح ان هو ذكر لاهميتها والتنبيه على فضلها، ده من تأويل للكلام طبعا له، وإلا فالصحيح ان احنا كان يبقى كل الاعمال القلبية هي اللي تيسرت له هذه السبعة امامه، والله اعلم بذلك. ويعني ما فيش عصمة الا ايه إلا لكتاب الله عز وجل. يعني ما فيش كتاب معصوم إنه يكون فيه أخطاء ولا مؤلف إنه هو يكون ما بيغلطش، فده من أخطاء الكتاب، وده الصحنا أقولها. يعني ما حكم من قال أسألك بالنبي الهاشمي المزم المدثر أن تغفر لي ما كان مني في العهد الأول؟ هذا على الراجح بدعة، ولكن هذا فيه خلاف، إلا أن يقصد أسألك بحبي للنبي الهاشمي، يبقى هذا توسل بالعمل إيه الصالح. لكن ظاهر كده إن هو يتوسل بذات النبي، والسؤال بذات النبي على الصحيح أنها بدعة. أبوها لا يصلي إلا الجمعة وكسر يد أمها من قبل، استأذنته في النقاب فرفض، لبسته من ورائهم يومين، علمت أن النقاب فرض، طالما أنها تعلم أن النقاب فرض فلتنتقم من ورائهم، لكن لو كان فيها كسر إيدين يبقى معذورة بالتأكيد، يبقى هي معذورة فعلا في أن لا تلبس النقاب، مش عقوق إن شاء الله، هي تعتقد ترى أن النقاب فرض، علمت أن النقاب فرض واقتنعت بذلك، تلبسه من وراهم بس بشرط أنها إيه ما تتضربش، لو هتتضرب يبقى معذورة في أن تخلع النقاب. عليك السلام. قال لي احد الاخوه مفسرا حديث السبعه ان الظل الذي اضيف الى الله وظل له على الحقيقه وهو من صفاته، ده كلام منكر، لان المخلوقين لا يحلوا في صفات الرب عز وجل، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبعه يظلون له في ظل يوم لا ظل الا ظله، وهذا الظل يكون على ارض المحشر، الناس يكونوا في ارض المحشر، وهناك روايه في يظلون في ظل عرشي، فاحنا خلاص طالما ثبت ظل العرش فهذا إضافة مخلوق إلى الله عز وجل على جهة التشريف، ولذلك هذا ليس من الصفات، وما أعلم أحدا من أهل العلم قال أن من صفات الرب عز وجل الظل، فهذا أخطأ خطأ بينا منكرا. وظل العرش ده وارد فيه أحاديث متعددة في إثبات ظل العرش. هل من يطلب الرقية والدعاء للأمور الدنيوية كالشفاء والنجاح في الامتحانات هل هذا يخرج طالب الدعاء أو الرقية من السبعين ألفا؟ نعم يخرجهم، يخرجه من السبعين ألفا، لأن الاسترقاء يخرج صاحبه من السبعين ألفا حتى لو كان بحق. لو إيه؟ يعني إيه استرقى يعني الأول؟ لا رقى نفسه، أقول كده ماشي، يبقى رقى نفسه ماشي، كان بيتكلم على الاسترقاء اللي هو طلب الإيه؟ الرقية من الغير. ومن فعلها قبل أن يعلم بنفس الحديث. العبرة بالموافاة، لو وافى الله، لو عندما أتته المنية كان بالفعل قد حقق التوكل المستحب وترك الاسترقاء والتطير والكي وكل ذلك وكمل التوكل، يبقى يلقى الله ما استبعين ألف. العبرة بالنهاية الخواتيم. هم سبعين ألف، بس مع كل ألف سبعون ألفا وثلاث حثيات من حثيات ربي مباركة. الدعاء في الأمور الدنيوية من جنس الاسترقاء، في الأمر الأخروي لا بأس. حكم العمليات الاستشهادية التي تنفذ ضد اليهود، هل من يقوم بها لو صحت نيته يحتسب عند الله شهيدا، خاصة أنهم لا يجدون مساعدة المسلمين ولا يجدون شيئا يجاهدون به يهود إلا هذه العمليات؟ نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. هي مسألة فيها خلاف بين العلماء المعاصرين، وأنا أميل إلى صحة ذلك، ونسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء. وعلى الأقل طالما في اختلاف وفي اجتهاد في المسألة فهم اتبعوا من يفتيهم بالجواز، فهم على الأقل اجتهدوا فأخطأوا على القول الآخر، لا ينبغي أن يقال هؤلاء منتحرون في النار. نسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ويتقبلهم في الشهداء. حكم رجل قال أقوال كفرية كتاب بالدين أو إهانة المصحف ولم يتب، لكن بعد ذلك فعل أفعال المسلمين كالصلاة والصيام، لا يصبح منه ذلك حتى يتوب إلى الله عز وجل ويدخل في الإسلام من جديد، كونه بيصلي بس ما تكفيش. نقول أو تقول هذه الشروط السبعة من أركان الإيمان، ونحن نقول أنا كمان ستة فقط. لا أنت ما فهمتش القصد، إحنا كل وقت دي أعمال القلوب، ده التصديق بكل واحد من هذه من الأصول الستة هي كذلك. يعني لا بد أن يعلم أن لا إله إلا الله، ويعلم صفات الرب عز وجل ويوقن بذلك، ويوقن برسل الله، ويوقن بالملائكة، ويعلم الملائكة، ويوقن بالكتب، ويعلم يعلم ويوقن بالكتب، يصدق بالكتب صدقا قلبي، يخلص في عبادته لله عز وجل في كل العبادات القلبية. فمش مقصدنا ان احنا بنعدد ستة غير سبعة غير الستة، نقصد من اركان الايمان يعني جزء من ماهيته، جزء من ماهيته، جزء من الايمان. في كل واحدة من دول السبع بيكون موجود فيهم، لأن حب الملائكة على سبيل المثال هذا من ضمن ليه؟ هذا الركن اللي هو الإيمان بالملائكة يشمل العلم بهم واليقين، مش كده؟ والانقياد بقى انقياد لأمر الله عز وجل فيهم بحبهم وإكرامهم، مثلا الصدق مثلا أن يكون صادقا حين يؤمن بجبريل عليه السلام، يكون ما يكونش كاذب أو نحو ذلك، وهكذا. فالإيمان بالرسل يدخل فيه ذلك أيضا، شخص تأتي وساوس عقلية تشككه في اليوم الآخر وفي اليقين بالله وغير ذلك، يحاول دفعها ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هل هذه الوساوس تقدح في إيمانه؟ لا تقدح في إيمانه، بل هو طالما أنه يقاومها فهو هذا إيمان، إيمان الصريح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. منافقين أكبر. التردد ده هو الشك. يترددون بين المتردد ما بين قبول الحق وعدم قبوله، تصديق والتكذيب. نفاق أكبر. أما اللي بقى المقصود بقى لو هم ينفعهم الإيمان قبل ما يطلب منهم الكفر.